الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله سد الفرج حتى من يأتي متأخر لا يشوش عليكم سد الفرج اللي يلقى فرجة يسدها ما نخلوش في خطبة الجمعة يجي واحد من الأخير يبدأ يتحرك ويمشي فيشوش على كل المسجد ويشوش على التركيز لأن خطبة الجمعة ولا درس الجمعة يحتاج إلى تركيز فمن وجد أمامه فرجة فليسدها سدها الفرجة هذيك الله يسجيك الله يجازيك هكذا أحسن أفضل يجي متوخر يلقى المكان وحنا نكونوا حلينا المشكلة. يقول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدرا لا تخلو حياة أحد منا من أن تحل به محنة أو مصيبة أو شدة أو كرب في حياته كلها قد يحدث له ذلك لا محالة فالمولى تبارك وتعالى يبين في هذه الآية الطريق والسبيل الذي ينبغي أن نسلكه لرفع ذلك الكرب ودفع تلك البلوى فيقول سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا أكثر من طاعة الله اقترب من الله اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم تفرج الكربة بإذن الله ولو بعد حين ثم يزيد فيؤكد على حقيقة ثانية وهي أهم ومن يتوكل على الله يعني في قضاء حاجته في تفريج كربته في رفع بلواه في رفع محنته ومن يتوكل على الله يعني عنده يقين بأن الله هو الذي يفرج الكربة وهو الذي يحل له المشكلة وهو الذي يرفع عنه البلوى إذا كان عنده يقين هذا اليقين في الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني يكفيه فلما جال لأن يحير نفسه وعلى قدر توكل الشخص على ربه في قضاء الحاجات ورفع الكروبات والبلوى سيرى العجائب إذا عنده يقين في الله بأن هذا الأمر بيد الله وسوف يرفعه الله عنه خلاص لكن القرآن شو أشار إلى مسألة يتمسك بها غالبية الناس ويتركون ما كان مطلوبا وهو التقوى والتوكل هم مطالبين بالتقوى والتوكل لحل المشكلة ورفع البلوى لكن هم يلتفتون إلى شيء آخر فقال تعالى إن الله بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدرا الناس في الغالب تحوس وقتاش يرتفع البلوى يبدأ يفكر التوقيت هذا الأسبوع تحل مشكلتي لازم هذا الأسبوع أسبوع الثاني لازم المرض وقتاش أشفى من مرضي هذا الأسبوع العام هذا يبدأ يفكر في التوقيت والتوقيت بيد الله التوقيت ربي قال إن الله بالغ أمره يعني كل شيء جعل له قدر المحنة جعل لها المولى عز وجل وقت بدايتها وزمن نهايتها المرض كتبه الله عز وجل وقت حدوثه ووقت رفعه المشكلة حدد لها الله عز وجل وقت بدايتها كما حدد لها وقت نهايتها فالبداية والنهاية ووقت رفعها ليس بيدك فلا تفكر في ذاك وإنما فكر في تحصيل التقوى والتوكل اللي هما بيدك التقوى والتوكل بيدك وفي متناولك وهذا هو المطلوب منك ولكن الإنسان لما يكون في مشكلة ولا محنة ولا بلوى ولا أي كانت ما ينبغي أن يشغل باله بالتوقيت توقيت زوالها بل يشغل وقته واهتمامه بالطاعات ويعني تحقيق التوكل على الله عز وجل. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.